وطني سورية يا أملا في أرضك عز الإسلام فرحابك مهد لرجال ذكروا ما دامت أيام رحابك مهد لرجال رفعوا في الأرض لنا ذكرا فاعتز الكون بما قاموا دمائي بعد وغلماني وبلحم الحب.